الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. انطنشين نحط عليه ال ايه. فهذا هو المجلس الثاني من كتابي أخلاق حملة القرآن لأبي بكر محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة يعني الكتاب لا جيبه قربه شلون اقرانا سوى الشحن ضبط الشحن ان شاء الله. ايه ماشي طيب. و لازلنا في هذا الكتاب الماتع او الممتع لهذا الإمام وكتب الآجري كما نبهنا آنفا حقيقة لا تحتاج إلى كبير تعليق إذ أنه هو يوعب الأمر شرحا رحمه الله تعالى. قال محمد بن الحسين أي المصنف: وقد قال الله عز وجل في سورة قاف والقرآن المجيد ما دلنا على عظيم ما خلق من السماوات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه، ثم ذكر الموتى وعظيم شأنه، وذكر النار وعظيم شأنها، وذكر الجنة وما أعد فيها لأوليائه، فقال عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذه العبارة من أبلغ ما يكون في الترغيب، حين أقول لك لك ما تشاء، ثم ولك مزيد. لا يمكن أن يقال في عبارات الترغيب ما هو أحسن من هذا. وجاء شرحها بالسنة، قال: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول المصنف إلى آخر الآية، ثم قال بعد ذلك كله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلو وما يسمع، لينتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع ممن يتلو. كلام الله عز وجل عزيز، لا يعطيك أسراره وما فيه حتى تكون شاهد القلب، وبقدر ما تكون شاهد القلب ومطهرا لهذا المحل بقدر ما تنتفع. وكلام الآجري هذا أخذه ابن القيم وشرحه في مقدمة الفوائد، وإن لم يذكر في بداية كتاب الفوائد، وإن لم يذكر الإمام الآجري رحمهم الله. فلا بد من تطهير المحل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يذكر أمثلة سليمة على التفسير الإشاري، فقال: كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فكذلك الحقائق الإيمانية لا تدخل قلبا فيه كبر وحسد، وقد تدخل ولا تنفع النفع. الذي ينبغي فسالت أودية بقدرها. هناك من الناس من قلبه قابل، كما ورد في حديث أبي موسى الأشعري: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الصيب، يعني مطر أصاب هذه الأراضي التي هي القلوب، فمنها قلب حفظ الماء وأنبت العشب والكلى، ومنها قلب فقط حفظ الماء لغيره وهو لم ينتفع، ومنها قلب لا حفظ الماء ولا أنبت كلاء. فلا بد من تطهير المحل وإحضار القلب، ومن أعظم الإعجاز في هذا الكتاب أن التحدي للناس أن يأتوا بمثله مقرون بالدعوة لتدبره باستمرار. والكذاب وضعيف الحجة يخاف أن يتأمل الناس في كلامه، لأنهم سيجدون في كلامه عوارا، خصوصا إذا كان عاقلا وذكيا. ثم سبحان الله، قد تدبر في هذا الكلام أصحاب القلوب النيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فزادهم إيمانا وثبتهم وقادهم إلى أحوال عجيبة من الصلاح. وسبحان الله، فتحوا الفتوحات ومصروا الأمصار، وحصل على يدهم من الخير العظيم ما لا يدرك تفاصيله إلا الله عز وجل، لا يعلم تفاصيله إلا الله عز وجل. قال: ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن، فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما الأقفال؟ الأقفال الحسد، الكبر، الانصراف للدنيا، هذه أقفال تحول بين المرء وبين الاستفادة. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لماذا؟ لأن في كتاب الله عز وجل الدلالة على ما يصلح الناس في عموم أمور دينهم ودنياهم. ففي كتاب الله عز وجل بيان العقيدة في الإلهيات، في أسماء الله وصفاته، هذه الأمور التي اختلف فيها الناس، وفي النبوات، وفي الأنبياء وأحوالهم وقصصهم، ومن هو والفرق بين النبي والمتنبي. وفي القرآن أيضا المعاد وأحوال المعاد، وفي القرآن أيضا عبادة الله عز وجل وكيف تكون، وفي القرآن أيضا عموم المعاملات التي بين الناس في المناكح والمبايع والقتال والمواريث وغيرها. فهذا كله، هذه العقيدة المتكاملة، وهذه العبادات، وهذه المعاملات التي تنظم حياة الإنسان من الألف إلى الياء ظاهرا وباطنا، أي إنسان يتكلم فيها لو كان هناك المتكلم إنسان سيقع في كلامه التناقض. لماذا؟ لأنه أولا الكذاب لابد أن يتناقض، ثانيا البشر يخضع لأهواء، فاليوم تراه لينا وغدا تراه شديدا، أو بعضهم طبعه شديد دائما يقع في تناقض بحسب هواه، ولكن لما كان هذا من عند الله ما وقع فيه تناقض. ثم إن هذا كلام منسوب لله عز وجل، وما كان الله عز وجل ليذر الناس يفتري عليه أحدهم دون أن يفضحه ويبين حاله. ثم تأمل أن هذا كله قد جاء به رجل أمي ما جالس العلماء ولا قرأ ولا كتب، ولو فعل هذا إذا لارتاب المبطلون. قال محمد بن الحسين، يعني المصنف: ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه؟ ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين. عظيم سلطانه وقدرته تجدها في الآيات التي تتكلم عن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتصريف الرياح والفلك التي تجري في البحر بأمره وغير ذلك من الأمور التي في القرآن، نصوص كثيرة تحثك على أن تربط الحقيقة الكونية بالحقيقة الشرعية. فكثير من الأمور أنت لا تعي لما، فمثلا اختلاف الليل والنهار، لماذا هناك ليل وهناك نهار؟ جاء في القرآن الجواب: لتعلموا عدد السنين والحساب. ثم ربطت بحقيقة شرعية، جعلت الكفارات والصيام والحج والصلوات متعلقة بهذه الظاهرة، وقال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، إشارة إلى أنه بل هذا صرح كثير مفسر السلف أن الليل والنهار ينقص هنا وهناك، أن سبحانه وتعالى هو المتصرف يزيد هنا وينقصه بإرادته سبحانه وتعالى. لماذا نجد من الحيوان ما هو مستوحش ومن الحيوان ما هو أليف؟ فبين سبحانه وتعالى في عدد من الصور، منها صورة النحل بالذات، يعني نعمته عليكم بهذا، وأنه لو شاء لجعل هذه مستوحشة كالأخرى، وأن هذه تنتفعون بأصوافها وأوبارها وتحمل أمتعتكم إلى يعني إلى بلدان ما تبلغوها إلا بشق الأنفس لولا أن الله عز وجل من عليكم بهذه الدواب. طيب هذه الحقيقة الكونية شهدناها، ما نصنع تجاهها؟ تجاهها تصنع أنك تضحي شكرا على نعمة الأنعام، وتضحي في الحج لأنه سبحانه وتعالى تفضل عليك أنه في سفر واحد يقبل منك عمرة وحجة. ربط بين حقيقة كونية وحقيقة شرعية. وهكذا العلوم التجريبية تقف عند كيف يحصل كذا، كيف يحصل كذا، وفحص، وهذا منتهى علوم البشر، وهذا شيء يسير جدا. ثم إنك لا تعرف ما فوق السماوات ولا هذا العالم الخفي ولا الملائكة ولا الجن ولا والتي هي أضعاف أضعاف أضعاف الآدميين، فما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وأنفسنا لا نعرفها أصالة. فسبحانه وتعالى في القرآن يعلمنا لماذا خلقت كذا ولماذا جعلت كذا ولماذا، وترك بابا للتدبر للبشر. تجد مثلا البشر، يعني تجد من العلماء من يقول أن الله عز وجل يعني جعل لعينيك طباقان حتى إذا رأيت ما يغضبها أغمضت عينيك، لأنه هذا باب النظر والبصر شديد جدا. قال وجعل للسانك طباقان حتى يعني تنظر قبل أن، ثم أمر السمع، لا السمع محتاج إليه في كل حال، حتى أنت إذا نمت كيف سيوقظونك من خلال السمع، وضربنا على آذانهم. وباب التدبر مفتوح، فهذا الباب هذا أول شيء تدبر كلامه، عرف الرب عز وجل، تعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، تعرف أنه رؤوف رحيم وأنه شديد العقاب، تعرف أنه يريد يخفف عنكم، يريد ليتوب عليكم، يتفضل، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وهو الغني، تعرفه. لو ترك الأمر لك أنت كبشر ربما لا تدرك صفات الجمال أو لا تدرك صفات الجلال، لا تدركها، ربما تظن أن الرب ينبغي أن يكون يعني ليس فيه رحمة كما ظن كثير من الجهمية، لا رحمة فيه، ولكن لا تأتي النصوص لتبين لك من أسماء الله وصفاته ما يجهل البشر، وتعرف عظيم سلطانه وقدرته، تعرف ملائكته، تعرف ملك جبريل هذا الذي خسف بسدوم، له عليه السلام 600 جناح، كل جناح سد الأفق. هذا المخلوق، هذا مخلوق واحد من مخلوقات الله عز وجل هذه الدنيا كلها، هذا المخلوق العظيم يأتي إلى نبي الله عز وجل، إلى بشر، ينقل وحي الله عز وجل ليصل إليك، فهي شرف أعظم من هذا. ولكن كثير من الناس يردون هذا الشرف، وإما زادني تيها وكبرا فكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا. قال: وعرف عظيمة فضله على المؤمنين، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة لا يجزى إلا مثلها وإلى 700 ضعف، هذا تفضل. باب المباحات أوسع من باب المحرمات، هذا تفضل عظيم جدا. ليتوب بنو إسرائيل ما فعلوا، ما تقرأ في سورة البقرة ما الذي فعله بنو إسرائيل؟ أنجاهم الله من فرعون. طيب ماذا فعلوا؟ عبدوا العجل. ثم ماذا حصل بعد عبادة العجل؟ لما أخذهم إلى ميقات قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا، غفر لهم. بعد هذا ثم ماذا حصل؟ قال: اذهب ربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. اتهموا موسى بأنه آدار، برأ الله ما يقولون، يعني منتفخ خصيتين، وقالوا أنه قتل أخاه هارون. ثم ماذا بعد هذا؟ بنو إسرائيل ما الذي حصل؟ قتلوا يحيى بن زكريا، حصلت بلايا كثيرة، وأبنائهم مثلهم، واحتالوا في السبت. ثم بعد هذا كله يتفضل الله عز وجل عليهم بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا بهذا يمحى عنكم ما مضى مما فعله أسلافكم وأقررتموهم وعظمتموهم. قال: وعرف ما عليه من فرض عبادته فألزم نفسه الواجب، هذا ظاهر، فحذر مما حذره مولاه الكريم ورغب فيما رغبه فيه. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة. يقول الله عز وجل: فبذلك فليفرحوا، والفضل الله برحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. هذه الدنيا حطام، هذا المال حطام، وربما كان سببا لكدر النفس، بل هذا الدائم، هذا الأصل، أنك تخشى على مالك، أنك يعني حتى بالدادة يروى عنها قل أعوذ بالله من تفرق القلب، فكان تفرق القلب أن يكون لك مال في كل مكان، لكن الأنس بالله هذا باب، هذه لذة محضة لا يكدرها شيء، لا يوجد شيء من ملذات الدنيا إلا وفيه تكدير. الزوجة فيه تكدير، الأولاد فيه تكدير، يمرضون كذا، يعقون كذا، المال فيه تكدير، يذهب يأتي، كله فيه كدر، لكن اللذة التي لا كدر فيها نهائيا لذة الطاعة، هذه لا كدر، ثم تأتي يوم القيامة صرفا خالصة تؤجر عليها عند الله عز وجل، ولك أجر في الدنيا. هذه اللذة التي تجدها والراحة التي تجدها، وهذه من رحمة الله عز وجل. يقول: وعز بلا عشيرة. في الحقيقة يعني إن شاء الله شهر رمضان طويل وممكن نأخذ الكتاب، ممكن نمشي فيه حتى إلى ما بعد شهر رمضان. يعني أحب أن أقف عند بعض المواطن وقوفا، عز بلا عشيرة. أنا أستحضر قصة عمر لما مر على بعض الصحابة قال لهم: من تركت على مكة؟ قال: تركت ابن أبزة. قال: تولي على يعني على قرشي، تولي عليهم مولى. ابن أبزة الصحابي لكنه مولى، يعني عبد معتق. قال: ما أنه يعني حافظ لكتاب الله عز وجل، عالم بالفرائض، المواريث هذه ضابطها وحافظ لكتاب الله عز وجل، إحنا الأحكام الكلية عارفها، كخلع، نكاح، طلاق، هذا كله في القرآن وتفصيله في تفسير السلف، وهم يعرفون صلاة، صيام، زكاة، حج، كذا كذا. فهذا فقال، فحدث عمر أن كنا نحدث أن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع أقواما. يقول الإمام أحمد: يقول لو كان العلم بالنسب ما كان سادة الناس الحسن البصري مولى، وابن سيري مولى، ويزيد بن أبي حبيب نوبي عالم مصر، وعطاء بن أبي رباح الذي هو كان يعني رجل أسود أعور يعني يده مقطوعة، وكان عالم التابعين في الحج، حتى أنه كان الوليد بن عبد الملك يجلس في حلقته ذليلا حتى يقول لأولاده يعني تعلموا العلم، ما رأيت ذلا كمثل جلوسنا بين يدي هذا الرجل اللي هو عطاء بن أبي رباح، اللي هو كانت امرأة تملكه، فرأته على هذه الهيئة العجيبة يعني، فقالت يعني أنت تذهب تعلم العلم ما نستفيد منك في العمل يعني، فصار أفقه التابعين في المناسك. قال وأنس بما يستوحش منه غيره، الناس يستوحشون مثلا من الخوف والجوع، أما هذا حافظ القرآن أو المستأنف يعرف هذا ابتلاء. قال هذا ما وعدنا الله ورسوله، الصحابة المنافقون يخوفونه، قالوا الناس كذا، قال هذا ما وعدنا فعلا وعدنا أن نرسل، فزادهم إيمانا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يفرح بهذا، يقول لي هذا ابتلاء طريقة الأنبياء، إذا ابتلي استأنس. قال أيوه ابتلي، عيسى ابتلي، موسى، كل أنبياء الله ابتلوا وهم خير مني. النبي ما الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل عنه شاعر ومجنون، قاطعت قريش في الشعب، قاطعت بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا من أشد الأمور على الإنسان، بحيث أن عشيرتك تقاطع بسببك، فترى النساء جلسن بسببك، والأطفال كذا يجوع بسببك، وبنات النبي طلقنا اللواتي كنا عند عتبة ومعتب ابن أبي لهب، وحتى يعني هم أن يضعوا ثلج الجزور وكذا وكذا، وحصل له بالطائف أنه ضرب حتى أدميت قدميه صلوات الله وسلامه عليه، ثم تعاقد الناس ليقتلوا، وهاجر فيها في الرمضاء، هذه الهجرة التي سبحان الله، ثم بعد أن هاجر أصابت عموم الصحابة حمى في المدينة ومرض، ثم ابتلي بقتال الكفار، ابتلي بفقد الأحباب يعني في مؤتة فقط، يعني ولده الذي كان تبناه وابن عمه جعفر وعبد الله بن رواحة في بئر معونة ودر بسبعين قارئ، 70 قارئ، قوم من العرب قالوا يا رسول الله أرسل إلينا 70 يعلم، أرسل إلينا وناس يعلموننا القرآن، أسلمنا، فجاء فغدروا بهم فقتلهم جميعا، فالنبي وجد عليهم وجدا شديدا، كان يقنت على هؤلاء المشركين، ورمي بعرضه، وانظر يوم الخندق وما حصل في يوم الخندق، ويوم أحد وما حصل في يوم أحد، هذا أكرم خلق الله على الله، وينام على حصير حتى يؤثر بجنبه، يدخل عمر يرى هذا يبكي، هذا أكرم خلق الله على الله، كن هذا في ذات الله عز وجل. فسبحان الله يعني هذا، فكيف بنا نحن مساكين؟ قال وكان همه عند التلاوة للسور، للسورة إذا افتتحها متى أتعظ بما يتلو، ولم يكن مراده متى أختم الصورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب. عمر تفسير الكلالة قال يعني لا، لأن أعلم معناها أحب إلي من أن تأتيني جزية قصر الروم أو أضعاف جزية قصر، كانت تأتيه جزية عظيمة بعد فتح بلاد الروم، يقول هذا أنا يعني هذا المال العظيم الذي كان يأتي من من من تلك الديار، من تلك الإمبراطورية التي كانت تحكم الدنيا يعني قد قسم كبير من الدنيا، عمر لا يبالي، يريد أن يعرف الكلالة بالضبط إيش القول الراجح فيها؟ سبحان الله. متى أزدجر؟ متى أعتبر؟ لأن تلاوته عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة، والله الموفق. بدأ المصنف ها هنا يسند، قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، هذا ثقة من شيوخه، قال حدثنا زيد بن أخرم قال حدثنا محمد بن الفضل، هذا عارم أبو النعمان السدوسي، يسمونه عارم، عارم يعني مثل ما نقول حنا جلفة وشديد، هو ما كان، لكن سبحان الله هذا كان لقب، ولا هو كان بعيد عن العرامة. حدثنا سعيد بن زيد، هذا أخو حماد بن زيد، سعيد بن زيد بن درهم، وأخو حماد بن زيد بن درهم، وعندنا حماد بن سلمة بن دينار، وفضل بن دينار على بن درهم كفضل الدينار على الدرهم، كما يذكر عن أحمد، عن أبي حمزة هذا كان السكري، عن إبراهيم بن يزيد النخعي الأعور، أبو عمران الأعور الذي يعني أحد كبار فقهاء الكوفة في زمنه، دخل على عائشة وهو صغير فصار تابعيا، وعنده علم أصحاب عبد الله بن مسعود، عن علقمة، علقمة الذي قال ابن مسعود كل ما أقرأه، من خاصة من؟ ابن مسعود، قال كل ما أقرأه يقرأه علقمة، يعني مثلي بالضبط. علقمة تتلمذ على أيضا عمر وهو راوي حديث إنما الأعمال بالنيات، وكان قاتل مع علي في صفين، ويذكر عن إبراهيم النخعي قيل له من أفضل الأسود، الأسود بن يزيد الذي كانت عائشة يعني من الندرة الذين يعني يدخلون على عائشة ويكلمونها من وراء الحجاب، فكان قيل له من الأفضل أسود أم علقمة، وعلقمة نخعي والأسود خال إبراهيم النخعي، كلهم أيضا كل تقريبا كلهم من نخع فيما أذكر. قال علقمة من رجال علي، ولا نعدل برجال علي أحدا. عن عبد الله يعني بن مسعود قال لا تنثروه يعني القرآن نثر الدقل، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. هذه وصية عظيمة على ابن مسعود، والسند محتمل. قال وحدثنا أبو بكر الواسطي شيخه، قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، هذا ثقة حافظ، قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال سمعت أبا عبيدة الناجي أو أبا عبيدة الناجي يقول إنه سمع الحسن البصري يقول إلزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من الأمثال وكونوا فيه من أهل البصر، ثم قال رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع عن قريب، يعني عتب على نفسه، عاتبها ورجع عن قريب. هذا من مواعظ الحسن الجليلة. ونعم هيها هذا الغرض، أنها موعظة، ولهذا لابد أن تعرض نفسك بين القرآن، ليس كتاب تجريب يعني إحياء ولا كيمياء ولا فيزياء تأخذ معلومات وتنتهي، لا، هو كتاب موعظة وتذكير وذكرى وبيان، فبين مدة ومدة تحتاج إلى أن ترجع إليه، بل بشكل مستمر. لماذا؟ لكي تتعب، لأن قلبك يقسو بين مدة ومدة، يقسو قلبك، فتقرأ شيء في الجنة في النار في كذا، في أوامر في نواهي. طيب بسم الله. قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا ابن علية، هذا اسم اسماعيل بن إبراهيم علية أمه، كان يكره أن يسمى بن علية، لهذا أحمد كان من فقه إذا حدث عنه يقول حدثنا اسماعيل بن إبراهيم. قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة هذا المزني أبوه قرة بن إياث الصحابي، عن أبي كنانة هذا يعني مجهول يحتمل في مثل هذا، أن أبا موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري من قراء الصحابة، أوتي مزمار من مزامير آل داود، عبد الله بن قيس، قال عمر لا إنه لكيس، يقول لي أنس ولكن لا تخبره. عمر سأل ما فعل أبو موسى، قال تركته يعلم الناس القرآن، يقول أنس، فقال ما إنه لكيس ولكن لا تخبره. جمع الذين قرأوا القرآن يعني حفظوا القرآن وهم قريب من 300 الظاهر بالكوفة، فعظم القرآن يعني تقريبا كما يقال يوم ألقى فيهم خطبة كخطبة التخرج، وقال إن هذا القرآن كائن لكم ذكرى ذخرى وكائن عليكم وزرى، يعني بحسب حالك، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم. كيف يتبعكم؟ تحملونه على أهوائكم، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زج في قفاه فقذفه في النار. الخطب اليوم للتخرج كلها مدح مدح مدح، انظر فقه الصحابة الآن. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال حدثنا ابن المبارك، هذا إسناد كتب ابن المبارك، قال لنا سالم المكي عن الحسن من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. أنت اللي تعرف ما أنت بالضبط، إيش منزلتك، أنت بلغت درجة الصديقين المقربين أم أنت من الظالمين لأنفسهم، أم أنت من المقتصدين، أم أنت إيش وضعك بالضبط، اعرض نفسك على القرآن. هذا السناد يعني ماشي. وحدثنا أبو محمد قال حدثنا الحسين قال لنا عبد الله، أبو محمد هذا بن صاعد حافظ معروف، الحسين المروزي راوي كتب ابن المبارك، عبد الله بن المبارك، وفي الأسانيد إذا أطلق عبد الله فهو عبد الله بن المبارك المروزي الإمام الإمام المعروف. قال لنا عبد الملك بن أبي سليمان المكي ملقب بالميزان، صدوق له أوهام ولكن يحتمل في المقطوع، عن عطاء وقيس بن سعد ومجاهد، عطاء من؟ ابن أبي رباح اللي تكلمنا عليه قبل قليل، وقيس بن سعد هذا أيضا من فقهاء التابعين، عن مجاهد عبد الملك بن سليمان عن عطاء هذا إسناد أفصل، وقيس بن سعد عن مجاهد أفصل، يعني الآن الكلام لعطاء ومجاهد كلاهما فسر هذه الآية في قوله مجاهد هذا تلميذ ابن عباس عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات يوقفه عند كل آية يسأله أين نزلت وفي من نزلت، لهذا لا يستغني أحد عن تفسيره، يقول سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. في قوله عز وجل يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله، هذا المعنى السليم للتلاوة. قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد ابن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي، قال حدثنا شجاع ابن مخلد، قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خاسم المرجئ الثقة، قال حدثنا عبد رب ابن أيمن عن عطاء يعني ابن أبي رباح قال إنما القرآن عبر، إنما القرآن عبر، يعني نزل للاعتبار، ذكر أحوال الماضين، ذكر يعني هذا. نقف هنا، هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.